زكاة الثمار لزي نو يني يزكاة قداي بمولو ملو بمولو لما مار كفلقن يعني سدست ور ما يبقى مال كواتشو لمن دنو إنيان يماي ملكتها اللي يالكواتشو لزي نو سل الرشا سل قمل سل بري سل فيل كذا بحالا سل مار انديتي وطال سل يعني بزونا قرا اللي بتلي بتلي بنج أجرتشنا بزيه يعني إن شاء الله بأجرتشن بننورم نتنا اللي على لم جن أهون ثمار بلن نجمر زكاة الثمار ثمار مالت أهل مالتنا بأجرتشن قبريوش سنديت إف ما شاء الله جبس ياس قبلوا على لم النز يهنا جر زكاة اللو نعم اللو ولكن شوفوا عند بر عند ورك على لم زكاته بمجمر درجة وآتوا حقه يوم حصاده يعني زكاة يميوت أو يما شاء الله ويمي سندي ويمي قبس ويم انتنو يعني بهل بكاميريت يمي بكلو يعني آمت سيمولاو أي بالم بلفو سام تمرنال ودياونو مريتو أبكلا تاجدو أهلو سيكماش سنت كنتالنو كذا تاوت الله بيت ساي قبانو متاوتو إيه عندنو هلتن يقولون ما سقي بين السماء والأنهار ففيه العشر مريتو بسماي زناب كبك عليه بسماي زناب لمسالي هون كيف تزرع له كسماي زنابي زنبنا يبك له هذا لمدي اندزي كهوني عند أسرنيا عندك زي الله السلام عليكم مرحبا ضياء الحمد لله كيف حالك الله زاري برهان نقرون نبر أهون محاضرة يدركون أبو فالتوك الشي بس بمحاضرة الله هو انديت ندر تواتشو استيلو مكرنا إن شاء الله أهون إيه تكاهدنا إيه طيب خلينا نحاول الشيء مكر الله هون مرحبا بك السلام عليكم ورحمة الله أفريكا تي في كون شو نزي قبا يالو نو بزا عند فتاوى يتسد أنا ونا ويتي أدرقون ونا قبار بسماي وها بزنابو يبك عليه كهونه عند أسرنيا لمسال أسر كنتال كاس قبا عند كنتال لزكاتنو يه بسماي كسماي وردو الزناب يبك عليه كهونه عليه وما سقيا من تعب لكن أنت راسو مسنو عرقه چانل عرقه وها كاند كوري ويم كاند انتون عمت چانل عرقه براسه تقرت يامت هو وها كهونه قن قماش نو متاوطاو قماش مالت لمسالي أسر كنتال كاس قبا بزناب يتزراك ويبك على كهوني عند كنتال كأسر بان تترت كهوني قن كأسر قماش كنتال يعني قماش يعني كألالي لالمكنياتون بان تترت سلا قبا مالتنو سلازي يهنو نقدي زكاة وتجيب الزكاة في العسل مار ولا لا زكاة اللو وندموش مار كان لاتشو زمودتشاتشو بغتر دولو لاتشونا مارو يعني ودياونو كاكافو سيقبا مار انتنا اللو وهو العشر لك اندت ايف اندى قبس اند اسرنيانو يميوت او زكاة وتجيب الزكاة في المعدن برتا برتنا انتنو يه انتن معدن ورق انا در نقر بمولو انتنا اللاتشو يعني زكاة اللاتشو وهو ربع العشر يه عند أسرني هذا اللم ياو عند جنزبنو ربع العشر مالت كشي بر هاي أمست بر مالتنو ربع العشر مالت شي برو لا أسر تكافلو لنا عند جنا يسون رب تاجني الله ربع العشر مالت يا عند يا أسر رب مالتنو إيشي وتجب الزكاة في المعادن وهو ربع العشر، وتجب الزكاة في الركاز. ركاز دمسال أنت عند مريت تقزال له مريتو بيت لمسرات بلا ست كوفر بوستو ورق تقزال له وين بر تقزال له بوستو درونتن كفاروش يتو تقفرو يدفنو تنتن تقزال له ركاز يبالال. وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار. تمركتون قدي سلمنا من أين سلمنا عندما يكبر تقفرو يوت ركاز يمبالو يكفار كهونة بيتشانو انجي يمسلموش كهونة. نعم من أموال الكفار من أهل الجاهلية بجاهلية قزي كفار يتوت نقر معلثنو. ويعرف كونه يعرف نا ركاز بلالي ويعرف كونه من أموال الكفار يكفار مهون انديت ناك ألان كما تو أمت بفيت يتدفن ورك انديت أغني الله انديت أغني الله يكفار مهون. يقول ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار يكفار ملكت كاللون والو أو على بعضه ويم أندان ملكت لهلهم بهلهم ويم بقماشو ملكت كاللونو بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم لمسالة ينقاوست سم كاللو يكفاروش درو كفاروش بتقام نقصات بزو يسلام أغر منامن شفشفو يوزوت نبر عدلم تورنت نبر بسلام بنا بكفار تورنت نبر نا قنزبو ورقو ويم برو يكفار كهوني ركاز بلال توسد والله بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو علامات تبين أنهم كفار سمي ركاز. ركاز لمن تبالي عليه لأنه غيب في الأرض كما تقول ركزت الرمح عند تقر يتقر تنو تقر متور وربت من جنوب بالو بتقرنا وروره سوي متقذلبت تقرنا من بالو رمح رمح استنقرون بأمارنيا يتقستنو لا لا لا لا بإجه بإجه إزه وروره انتن يسو لبه متمتاو قستاد اللهم قستن ما بنتنونو طورنو مبالو او طورنو اهون طورو بمريت لايت كتكالكو من يبالال يعني شافو ودا مريت يقبالال اللهم انا ركستا يبالال ركستا الرمح طورو ودا مريت اسقبهو يبالال اللهم دي يدمو بمريت تقفرو يميوت او ركاز يبال ويجب فيه الخموس كزي تقفرو يوت ادمو عند امستنيا نو زكاتو اهون يهنا غير لا يملكتن يشلال. لكن مندنو بالفو ام عادل الناس تايت ستنبر انيام با يملكت ممار اللبن عليك ادلم دي لزي نو تقس تقس ارغ يمالفو انا كمريت تقفرو يوت ورق انا بر عند امستنيا يوطوال. لمثاله 10 شي كاغنيه ويم 5 شي كاغنيه سنت اوطاله شي تاوطاله عند 5ኛ نو في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس متفق عليه بخاري و مسلم يزغبوت حديث نبياتش منالو ركاز كاغنياچو تقفرو يميوطا يدرو يكفارو شنتن يعني عند 5ኛ تاوطاله. فاذا اخرج خمسه فباقيه لواجده عند امسنيا تاوطانا كذا بهلا يتقرو لانت نو انت قفره ياغنيهو لمثاله 5000 كيلو ورق كاغنيه 1000 زكاه تاوطانا 4000 لانت نو حلاله نو. طيب وان وجد على المال المدفون او على بعضه علامه المسلمين يتقفر ورق ان بر يمسلموش كهونس من تارغاله او لم يوجد عليه علامه اصلا ويم دمو اسلام مهون متاكم يكفر مهون اتاكم فحكمه حكم اللقطاء انغدي يكفر مهون كلاوك من يهونال زكاه ايوطابتم من يهونال حكمه حكم اللقطاء. لقطاء معنات بمنجد تطلو ياغنيهو غنزب معناتنو. ለምሳሌ ይሄድኩ በመንገድ እኔ በዚህ ከተማ በሪያድ 5000 ብር ካገኘሁ አልወስደውም አንድ አመት አስተውቃለሁ የማን ነው ማን የጠፋው አለ ምናምን ብዬ በየመስጊዱ በየጎረቤቱ በእንትን ገንዘብ የጠፋው ሰው አለ ብዬ ለአንድ አመት ነው እንትን የማረገው ከዛ በኋላ ህኩም ሌላ አለው ዑለማዎቹ ላንተ ብላው ይላል ላንተ ብላውና ግን ዋናው ከመጣ ትከፍለዋለህ አላ ኩል ሐል አሁን የእስላም መሆኑን አላወቅም ወይም ደግሞ የእስላም መሆኑን አወቅ እዚ ላይ ምን ሆነ አልሁክሙ ሁክሙ ሪካዝ ዘካት አይደለም ሁክሙ ሉቀጣ ይባላል ሉቀጣ ማለት ደግሞ በመንገድ ተጥሎ ያገኘው ገንዘብ ዝም ብለህ አትበላው ሌላ ሁክም አለው እሺ ሚማ ሰበቀ አሁን ካልነው ነገር የተበየኑ ለና አን አልኻርጅ ሚን አልአርድ አንዋ እንግዲህ ከመሬት የወጡ የሚወጡ ገንዘብ ወይም ንብረት ወይም እንትኑ ስንት ሆኑ አራት ናቸው ዘካት የሚወጣባቸው አልሁቡብ ወትማር አትክልትና ስንዴ ገብስ ምናምን ያኒ ከመሬት የሚወጡ አትክልት አንድ ወልማዓድን ሁለተኛ ያኒ ወርቅና ብር ከመሬት የሚወጡ ሶስተኛ አልዓሰል ማር ነው አራተኛ ሪካዝ ተቆፍሮ የተገኘ ሀብት ነው እነዚህ አራት እንትን ይወጣባቸዋል ዘካት ግን አወጣጣቸው እንዳልኳችሁ ነው ያኒ ሪካዝ ከሆነ አንድ አምስተኛ ይወጣል አሰል ከሆነ አንድ አስረኛ ይወጣል መዓድን ከሆነ ሩብ አልዑሹር ከአስር ሩብ ይወጣል ሕቡብ ከሆነ አንድ አስረኛ ይወጣል ባንተ ጥረት ካደረከው ደግሞ ግማሽ ኩንታል ከአስር ኩንታል ይወጣል ይህ ነገር እኛ እንኳን ባይመለከት እስቲ እንደ እውቀት እንድረሰው ወኩሉ ሀዚህ አልአንዋዕ ዳኺለቱን ፊ ቀውሊህ ተዓላ ይህ ሁሉ የተባለው አላህ በአንድ አያ አሳጠረው የቁል ስብሓነ ተዓላ አንፊቁ ሚን ጠይባት ማ ከሰብቱም ومما اخرجنا لكم من الارض كذا بنقدنا بطراتاچو ያገኛችሁት ገንዘብ ዘካታ አውጡ ከመሬት ያወጣናላችሁ ደሞ እንደ አትክልትና እንደ ሪካዝም እሱም አውጡት ይላል وقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده نعم እሺ አሁን ቀጣ ወደ እንትንድ ወደ ወርቅ ሴቶች በደንብ ተከታተሉኝ አሁን ወርቅ ዘካቱ እንዴት ነው ብር ዘካቱ እንዴት ነው ብር ነው የሚባለው መዳብ ነው የሚባለው ወንድሞች ሲልቨር ሲልቨር በአማርኛ ምንድን ነው የሚባለው ብር ነው ወይስ መዳብ ነው ብር ነው እንዴት ብር ይባላል መዳብ ጠይብ መዳብ ምንድን ነው መዳብ ምንድን ነው አልማዝ ነው መዳብ ረባካቸው አልማዝ አይደለም መዳብ መዳብ አልማዝ ነው እንዴ ወንድሞች ነሐስ ነው ረተው አረጋግጡ እንግዲህ እኔ መዳብ በጻነቴ መዳብ ሲሉን ነው ያስተማሩን በእንትኑ ሜታል ነው ኦኬ እንግዲህ ሲልቨር ብር ነው አሁን ብር ሲል የኢትዮጵያ ብር እንዳይመስላችሁ እንግዲህ በዘካት ብር ሲል የኢትዮጵያ ብር ማለት አይደለም ወርቅ ነው ወርቅ ነው ወርቅ ደግሞ ወርቅ ነው እስቲ እንቀጥል ان المراد بزكاه النقدين النقدين ማለት ወርቅና ብር የነዚህ ዘካት ሁለተኛ እነዚህ ከተጠቀሱ ወልፍዳ ወመሽቱቀ ሚንሁማ ሚን ንቁድ ልክ ከሱ ጋር የሚሄደው ዶላር አሜሪካዊ ብር ኢትዮጵያዊ ሪያል ሳዑዲ ጠቅላላ ገንዘብ የተባለው ከወርቅና ከብር ተቀላቅሎ ገንዘብ ይባላል እንግዲህ አሁን የምንናገረው ስለ ወርቅና ስለ ብር አይደለም ጠቅላላ ስለ ገንዘብ በእጅ የሚያዘው ገንዘብ ዋናው ነገሩ እኛ አሁን የሚመለከተን 100% ይሄ ነገር ነው እና በደንብ ተከታተሉኝ ሁልይ ወሁልይ المرአ የሴት ሽልማት ይሄን አጠቃለን እንነጋገራለን والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ببرና በወርቅ ዘካት እንዳለ የቁርአን በሱናና ኢጅማዕ العلماء ተቅላላ ኡመት መሐመድ علماء የተስማሙበትና በቁርአን የተረጋገጠለት በሱና የተረጋገጠለት ነው እንላለን قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم سبحان الله ወርቅና ብር እና يعني የኛ ብር ደሞ ዶላር ሪያል ምናምን እንደዚህ ገንዘቡ ከነዚህ ዘካት የማያወጡ جهنم دالات شو أبسرات شو إلال. ففي الآية الكريمة الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة والنقود ناك النزي زكاة ما وتابت آمنتنه. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤد منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. زكاة ما وتأسو وندم إهد بدم تمركته من يادر قال الله سبحانه وتعالى شاين ونا يا بعد الدنيا إزوت ينبرا جنزب بمولو بچولتو الله سبحانه وتعالى ودبرتك أي روال لمثالي 30,000 دولار الله يهن تته زكاة ستا وتأموتهال كنتي بحالا يالو جنزو تجعوتبت إشي ገንዘቡ ተጫውቶበታል በዛ ቢበቃ እንኳን ደህና ነበር ላ አንተ ግን ዘካት ያላወጣህበት ስለሆነ 30,000 ዶላር አላህ ወደ ብረት يعني ሰፋ ያለ ብረት ይቀይረዋል ብረቱ ማለት እንደ ለምሳሌ እንደ ሱሙኒ እንደ ስተርሊን እንትን አላ አይደለም يعني ቀጥቅጦ ወደ ሰፋ ያለ ብረት ይቀይረውና جهنم وسط يكتوال برتو جهنم وسط يكتونا كذا ذا بربري مسلو ود اسات سيهون يا وطانا الله من يادرقال فيته بذا اندكاويا انتن يادرقلهال ويم فيتهنا غنهنا جربه سوستم بوتا يكويك مالت مندنو بكاويا ارغو من يادرقال በትግርኛ የስታሩሮ ማለት ነው። በትግርኛ በአማርኛ ምን ይባላል? የስታሩሮ ይተኩሳል። ናም እንደ ካውያ በዛ አርጎ ይተኩሳል። ጠይብ ለምን ድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊቱ ግንባሩ ማለት ነው ጎኑ እና ጀርባው ለዚ እነዚህ ሶስት የመረጠው ለምን ድነው ብለው ዑለማዎቹ በጣም ይመራመሩ ነበርና አንድ ትልቁ ዓለም እኔ እንደሚመስለኝ አለ አለሙ እንግዲህ ምን አለ አንድ ሰው ሰደቃ ስጠኝ ብሎ አንድ ሰው ሲመጣለት ምንድነው የሚያረጋው መጀመሪያ ቀን ኮስተር ይላል ቢሰጠው ኮስተር ያለ ነው የሚሰጠው ሰደቃ በሁለተኛ ቀን ከመጣው ሁለተኛ ጊዜ ከመጣ በጣም ይቆጣና ዘወር ብሎ ጎኑ ነው የሚሰጠው ቢሰጠውም ጎን ሰጥቶ ኮስተር ብሎ ጎን ሰጥቶ ነው እንትን የሚሰጠው የጥላቻ ምልክት ያሳየዋል እንደገና ሶስተኛ ጊዜ ከመጣው ግን ጀርባው ነው የሚሰጠው ባክ ዘወር በል ብሎ ጀርባው ነው የሚሰጠው አለ ስለዚህ እነዚህ ሶስት ቦታዎች በካውያ አርጎ ይተኩሰዋል ያለው ለዚህ ነው ብሎ እንግዲህ የሱ አስተያየት ነው ዓለሙ አልሙሂም ምን ነቢያችን ምን ይላል ይፈይኳ ቢሃ ጀምቡሁ ጎኑ ማለት ነው وجبينه جنبارو وظهره انتنو جرباو بزا اساتارغو يتكسوتال كلما برودت يميتكسوبت انتن برت دمو يعني سيقزقس كلما برودت اعيدت له اندغنا يتكوس انتنو يقاتلال برتو في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد كذا بهلا ይታያል የጀነት ነው ጀሃነም የሚገባው ይህ ሌላ ፋይል አለበት ይላሉ واتفق الائمه يعني اتفق العلماء على ان المراد بالكنز المذكور في القران هون بالقران يتتقسوا كنز ማለት አሉ كلما وجبت فيه الزكاه فلم تؤد زكاته فانه كنز وانما اخرجت زكاته فليس بكنز والكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كنزه في بطن الارض او اعلاها كنز مالت يتكماچنا يتكمره يتسبسب غنزب مالت نو مريت قفر حسجباو ويس بزي بطاولا ادرغو وي بمريتو لا ادرغو وبكيسه ادرغو المهم زكاه ما يوطابت غنزب كنز يبالال سلزي ي كنز زكاه يالوطابت نجر نجي الله بسوارغو نو ميتكوسنا لب نبل دمو اني ان نجر الله يم نغراچو زكاتكو مندنو زكات كشي 25 بر كشي 25 بر شي ربع العشر سكونو ربع العشر مالت شي بر ودا 10 كافله وستي سنتي هونال 100 كمتو دومو ربع 25 كشي 25 دومو ميغرمو نغر 25 برو دومو لزمد ستو لوندمه لاهته انت كو تسطاله مستته هايقرم لاكسته لميسته منام تسطاله لكن بزكات ملك بتسطو يشالحل يهنو انغدي طيب ونصاب الذهب يورق دومو يورق يبلاينت ارا يالو سنت سيدرس نو 85 جرام كدرسه ورق زكات يوجبتال بر دمو 200 جرام سيدرس زكات يوجبتال يهن اساس نو مسرت نو يه نجر طيب بمسرت ورق قالو يباح للذكور نعم يباح للذكور ان يتخذ خاتما من الفضه وند ليج بإجو قلبت مارق كورق أيفقد لتم كبرغن يفقد لتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من هذا الشيء كورق انتنو كبر وخاتم نبراچو نبي عليه السلام قلبت نبراچو انديو مزا نقش ادرغوت محمد رسول الله بلون يصافو بتزا طيب ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب وند كتباله قلبت بيهونم عند جرام قلبت بيهونم يعني يورق لوند حرام نو فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب بمانينيوم سونتاچو ورق لوند لج حرام نو وشدد النكير على من فعله نبياچن بتام چان بلون يتراغرو ورق لحرام نو لوند بلوال وقال صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمره من النار عندي انت ورق تارغال لك قلبت بيجيكو يجهنم يأسات قلبت كون ياسركو انديت دفر الله الى النبي صلى الله عليه وسلم طيب انا اتذكر يا اخوه نتزلنيال اغراچن باغراچن جنا يا 15 عامت بنبرن بت كزينو عند بوتا تغابزن هيدننا عندو شيخ الله يمطالون ባለቤቱ የቤቱ ባለቤት ሁለት ሶስት በጋረደና ጋበዘ አሁን ተማሪ ነበርኩ እኔ ተማሪዎች ነበርን ሄደንና እዛ ገባን ሰው ወልተዋል አሁን ምግቡ ይመጣና 5555 አርገው ማድ ቀረቡልን ላኪን ታቃላችሁ ምን አሉን እንዳትቀምሱ አሉን ምን ነው አሉን ሼኹ መጀመሪያ ይምጣ ሼኹ ኮከኛ ይበላል እኛ በመሬት ተነጥፎልን በመሬቱ ባንድ ትልቅ ሳህን አርገው 5555 አርጉና ሩዝ ነበር ምን ነበር በየአይነቱ ምግብ ነበርና ቀረቡልን እንዳትቀምሱ አሉ። ምክንያቱም እሱ ሳይቀምስ በረካ ያለው ምግብ አሉን። ምንድነው የወል ልጅ ነው አሉን። እስቲ አሁን እንግዲህ ከምግቡ በላይ የወል ልጅ ለማየት በጣም ጓጓል። ሰው ይው ብንጠብቀው ምግቡ ሊቀዘቅስ ትንሽ ነው ይቀረው። ምግቡ ከተቀርበዋል እንዳት እጃቹ እንዳትወረውሩዋል እሺ ብለን ሰውየው መጣ ሰውየው በመሬት አይቀመጥም ትዕቢት እኮ ነው በጣም ትዕቢተኛ ነው ሼክ ነው ወሊ ነው ተብሎ እግሩን እየሳሙት እጁን እየሳሙት ነው የሚቀበሉት አሁን ሲመጣ والله እስካሁን ድረስ ልብሱ ይታየኛል ልብሱ የሱዳን ፉጣን ጉፍጣን ነው የሚመስለው እጅገው 3 4 እጅ ያስገባል ኦኬ ቁመቱ የልብሱ ቁመቱ መሬቱን ያጸዳ ነው የሚሄደው تمام ዑማው አንድ 5 ኪሎ ይሆናል ዑማው ያደረገው የራስ ጥምጣም 5-6 ኪሎ ይሆናል ባርጎ ተመጠመው መጣና እንዴት የመሰለ ጣውላ ቴብል እንዴት የመሰለ ወንበር አርገው 5-6 ሰዎች ይዘውት መጡና በወንበሩ ልቆጭ በአለ ለብቻው ምግብ ትንሽ ሳህን አርገው ቀረቡለት እሱ ምግቡ ለምግቡ እንደዚህ ብሎ ሲጀምር አሁን ጀምሩ አሉ። ጠይ ምን ግንኙነት አለው የኛ ምግብና የሱ ምግብ? ላ እሱ መጥቶ ነው በረካ የሚሰጠን እንዳትቀርቡ አሉ። والله እስካሁን ድረስ የማይረሳል ልንገራችሁ መጀመሪያ ደረጃ በግራው ይበላ ነበር። የትዕቢቶች አለ አይደለም በእጁ ግራ ቀኙ እኮ በጣም ይወራውራ እንትም ኮሎ ጤናማ ኮሎ ያየው ነው በግራው እንደዚህ ብሎ ልክ እንደ ምን ልበላችሁ ሆም ጠጥ ያለ ነው የሚበላው እንደዚህ በግራው ይበላል ሁለተኛ በዚህ በእንትኑ በጣቱ 1 ኪሎ የሚሆን እንት ነው ቀለበት ያደረገው ወርቅ እኮ ነው እዚ ወርቅ አደረገ በእንትኑ እንደገና በግራው ይበላል ሶስተኛ ምልጥልጥልጥ ብሎ በቃ አንድ ጠጉር በጉንጭ የለውም ጢም የሚባል ነገር የለውም ላጨው በቃ እንደዚህ ምሽራን ምሽሪት ነው የሚመስለው እና ምንድነው ይሄ ነው ወሊ ያልነው አው ይሄ ነው ወሊ በቃ ሲስሙት ራሱ ሲሙት እጁ ሲስሙት ጎንበስ ብሎ ጉልበቱ ሲስሙት እንደዚህ መጣና ሶስት ጉርምስ ጉርሻ እንኳን አልበላም እኮ ዝም ብሎ በቃ ደሞ ለሱ የተቀረበው ምርጥ የሆነ ምግብ ነው ትንሽ እንደዚህ ወርወር አደረገና ሶስት ጉርሻ በግራ እጁ በላ ወርቁ እንደምን ያህል ነው አሁን ትንሽ ቆይቶ خلاص ሄደ ለምን መጣ በረካ እንዲሰጠን እሱ እንዲጀምር ማለት ነው على كل حال ورق 1 جرام بيهونم لوند كلكل نو طيب كذا بهالا ويباح للذكور لوند ورق يمي يمفقدو ما تشنوالو ما دعت اليه حاجه بتعام اسفلاقي كونه كطينا غا يتيازه كونه لمثال افنچاو بطورنت تقرطي افنچاو بمنيوم تقرطنا اهون قودا بيارغولت አልሰራ ብር ቢያረጉለት አልሰራም አጥንት ቢያረጉለት አልሰራም ወርቅ ሲያደርጉለት ሰራ ምክንያቱም ወርቅ አይገማም ወርቅ መጥፎ ሽታ ያመጣም ስለዚህ በወርቅ አርገህ ልትለቀመው ትችላለህ ወሪባط አስናን ወይም ደግሞ ጥርስ يعني ለምሳሌ አጥንት ካደረገለት መጥፎ ጠረን ያወጣል ወይም በመዳብ እንትኑ በሲልቨር ካደረገው መጥፎ እንትን ያወጣል ወርቅ ብቻ ነው የሚስማማው ተብሎ ዶክተሩ ከፈረደ የወርቅ ጥርስ ለማድረግ ይችላል لان عرفجة بن سعد يمبالو صحابي قطع انفه يوم الكلاب يوم الكلاب يمبالو طورنت افنچاو تقرطنا فاتخذ انفا من فضه تمام يبر يبر انتن بروك الله ادلم بر ارغو لقمولت ازا فانتن عليه جماتا امتنا وطا مطفو شتو اوطا فامره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب كذا يورق ارغو قتلولت انتنو افنچاو معناتنو طيب ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضه ساتس مندنو يورق نجر اسكمن درس نو يميفقدلاچو عليه يباح للنساء من الذهب والفضه ما جرت عادتهن للبسه يتوقع نو ለምሳሌ በኢትዮጵያ ወርቅ ምንድነው የሚደረገው? ጫማ ወርቅ አይታችሁ ታውቃላችሁ? የለም የጫማ ወርቅ ብታረግ እቺ ክልክል ነው እንላታለን። طيب ሌላ ምን ታወቀው ምንድነው በአንገቷ የሚሆን አንባር በእጇ የሚሆን እንትን አንባር ወይም በጆሮዋ የሚንጠለጠል ወይም በእንደዚህ እንደዚህ የታወቁ ይፈቀድላታል። ላኪን አምጥታ የወርቅ ሰይፍ ብታረግ ወይም የወርቅ ጫማ ብታረግ አሁን የሚያደርጉት ለምሳሌ የሚያደርጉት አሁን ህዛም ትጥቅ በወርቅ ያደርጋሉ አላሁ አለም አላህ ይፈቅደው ወላ ይፈቅደው ማላቅም ግን የታወቀ ነው ወይ ሴቶቹ እንደ ሽልማት ነው የሚወስዱት ከወሰዱት ይፈቀዳል لان الشارع اباح لهن التحلي مطلقا ጠቅላላ ወርቅ እንዳለ ለሴት ሐላል ስለሆነ ማለት ነው قال النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي حريرنا እንትኑ ወርቅ ለሴቶች ለኡመት መሐመድ በኡመት መሐመድ ያሉ ሴቶች ተፈቅደዋል وحرم على ذكورها ለወንዶች ደግሞ حرام ነው አሉ። በነገራችን ላይ حرير ምንድነው? حرير እኛ የምናውቀው አይደለም። حرير አሁን በአገራችን حرير ይባል ነበር لا ጠቅላል حرير የሚባለው ከህንድ የሚመጣ ካንድ ትል ዱድ የሚባል ትል አለ ከሱ የሚሰራ ነው። ملكتون انقراتشو حرير مجمرا بات آمود نو لاند ميتر بشي نو بشي برنو منامنه مشتو ولتنيا تلكو ملكت منالو متو متر 100 متر بتامتا حرير بأجهل تشابتو تشلالة بك اندزي لسلاسانا بات آم فلكسيبلي هون نقر نو حرير يهنو يه لو اندوش التفك ادم وحولي المرأة انقدي ودور قرن هيدسي የሴት የሽልማት ወርቅ ከሆነ አሉ وحلي المرأة خلاف بين العلماء علماء شبه التكفلوا تمام زكاة تاوت علش التاوت عم شلمات كوني تمام التاوت عم كفلقش تاوت علش كالفلقش التاوت عم يميلو سوست مذهبنا شو أحمد بن حنبل الشافعية والمالكية وجمهور العلماء ابزنيوچ علماءچو يا امه محمد علماءچو يشلمات كهونه لغيطا غيط بلا يغزاچو ورق لتامربتنا يعني لتسوبت كهونه كفلغش تاوطا كفلغچم لمن زكاه تاوچم بلو يميزات سو يلم الا ابو حنيفه الامام ابو حنيفه كن ماوطات اللبت بلو بزي عينت فرد سطو معناتنو ايه نجر ان وان اعد الحلي وان اعد الحلي للكرى او للكري ان ورق جستا للتكرايو تمام للتكرايو كهونه زكاه يوطباطال انديت لمثال عندي ست منو يسونتاچن يسون يسيت طقم طقم ينبلال ادلم يا انغت يا جرو يا اجامبر يا منامن كله ገስታ ለተክራዩ ትችል ይሆናል አው በሳውዲ አረቢያ አንድ ጊዜ እንደዚህ ያደርጋሉ እና ሰርግ ስቴት አንዷ በቃ ወርቆን ተከራይታ ትሄዳለች ለክራይ ብላ ከገዛችው ይህ ነገር ዘካት ይወጣባታል واجب ሁሉ علماء ዘካት ይወጣባታል ብለው ፈረዱ او عد لاجل النفقه ወይም ደሞ يعني ገዛችው ለሽልማት አይደለም ከዛ እየበላች ከዛ እንትን ያደረገች ለቀለቧ ምናን ብላ ወርቅ ገዛች ዘካት ይወጣበታል طيب مثلا የገዛችው ነገር ያኒ አንድ ነገር ለማድረግ ነው ለምሳሌ ሽጣ ቤት ለመግዛት ነው ወይም ደሞ ሊቆይላትና ከዛ በኋላ ልትሸጠው ሲወደድ ልትሸጠው ከሆነ ደሞ ዘካት ይወጅብበታል او اعد للقنيه او للادخار ወይም ደሞ ወርቅን ለማከማቸት ብቻ ሴቶች እንደዚህ ናቸው አሁን የፈል በሳውዲ አረቢያ ያሉ ሴቶች ነን እንጃ በአውሮፓ አላቀም ያገኘችው ገንዘብ ሴት ለወርቅ ነው የምትሸሸው ወርቅ ታረጋለች በቃ እና ወርቁ ተከማችቶ ገንዘብ እንዲሆንልኝ ከሆነ ዘካት ይወጅብበታል ላ ለሽልማት ነው የገዛሁት ካለች ግን ዘካት የለውም አው لم يقصد به شيء مما سبق ወይም ደሞ ዝምብላ ወርቅ መግዛት ነው ለሽልማትም ንያየላትም ልትሸጠውም ንያየላትም ዝምብላ በቃ ወርቅ ነው እንዴ እንደ ወርቅ እኮ ገንዘብ የለም ብላ ሴቶች እንደሚያርጉት ዝምብላ ከገዛሽ ወርቅ ደሞ ዘካት ይወጅብበታል የማይወጅብበት ምንድነው ለባሌ ላምርበትና ለሽልማት ላርገው ብላ ከገዛችው ብቻ ያኒ ዘካት የለው ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ تجب فيه الزكاة لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال فيبقى وجوبها فيما أداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر سلزي ورك ورك سمانة عمست جرام كدرسة زكاة وجب بتال ترى ورق كهونه لشلمات قال هونه معناته نو 85 دومو لمثاله ورق 50 جرام علات يتقرى دومو طره جنزب نو كلهم زكاه ماوطات علبات كلهم چمرا دمرا بقى ي 85 جرام واغا يميدرس كهونه زكاه يوجببتال جباچو وندموچي نجر لمثاله 55000 دولار علات ሰባ ግራም ደሞ እንትናላት ወርቅ ሁለቱም ደምረህ የ85 ግራም የሚደርስ ከሆነ ወርቅ ይወጅባታ እንትኑ ዘካት ይወጅባታል ማለት ነው طيب تمام طيب ይሄን ካልን በኋላ እንግዲህ ወርቅ ጉዳይ አሁን ምን ብለናል በጣም እንትን ሴቶችን የሚመለከት ነገር ከሆነ እህቴ ወርቅ ካለሽ والله اني كعلماء خلاف موطات الشالنيال الله اندي ودلني دومو ابو حنيفه ورق تاوطا مكنياتهم عند كان عند سيت متا ልጇን ይዛ መጣችና በልጇ እጅ አንድ አምባር ነበር እጅ አምባር ነቢያችን ምን አልዋት ከዚህ አምባር ዘካት ታወጫለሽ ወይ ያልዋት አላወጣ ማለች እንዴ እንግዲህ ነገ በእንትኑ የጀሃነም አምባር ሊያረግልሽ አላህ ተወጃለሽ አላት እንዴ እንደዚህ ነው እንዴ አለችና ወርቁን በቃ አውጥታ ከእጁ ጣለችው ያ ረሱላህ እንካ እንግዲህ ወደ የፈለከውን ምስኪን ስጠዋለች ደነገጠች እንደዚህ ይህን ሐዲስ ይዘው አቡ ሐኒፋ ላ ዘካት ማውጣት አለበት አሉ ሌሎቹ ግን ጀምሁር ዑለማ አብዛኞቹ ዑለማውና ሶስት መዝሐብ ግን ከፈለገች ታውጣ ካልፈለገች አታውጣ ይህ ነው በሰሃባ ጊዜ የነበረው ዲን ይህ ነው አሉ አላ ኩል ሐል አሁን ምርጫ ተሰጠሽ ባታወጪ አልহামዱሊላህ ዑለማዎቹ እንትን ብለዋል ብታወጪ ደግሞ ፈርድ ነው ያሉ ዑለማዎች ሁሉ ከነሱ አቡ ሐኒፋ ነው እንላለን የወርቅ ጉዳይ እሺ ከዛ በኋላ ወርቅ ይሁን ገንዘብ አንዳንድ ሰዎች ሊያወናብዱ ሲፈልጉ ምን ይላሉ 100 ሺ ዶላር አለኝ እሺ አሁን አንድ አመት አወጣሁለት ለሚመጣው አመትስ አወጣለሁ ለምን አታወጣም እንደዚህ ካደረኩማ በየአመቱ እኮ ይጨረሳል ማን ነው የሚጨርሰው ይጨረስ ደግሞ ምንድነው 100 አመት 50 አመት ከተቀመጠልህ خلاص አንተ አትፈልገውም ገንዘቡ ማለት ነው ብትፈልገው ኖሮ ያኒ ትጠቀምበት ነበር ይሄ የማያስፈልግህ ገንዘብ ነው ስለዚህ የተቀመጠ ገንዘብ በየአመቱ ነው የሚወጣው አንድ አመት ብቻ አይደለም እሺ አሁን ወዴት እንሄዳለን ወደ ሽልማቱ ተሸጋግረን አሁን ወርቅ ይሁን ጨርቅ ይሁን ገንዘብ ይሁን ለንግድ ብለህ የገዛኸው ዘካቱ እንዴት ይሆናል ኦኬ ይህ በጣም ኢምፖርታንት ነው ዑሩድ ተጃራ وهو ما اعد لبيع وشراء يجزهو ورقيهن بريهن مكنايهن بيتيهن مريتيهن يفلقو النجر لتشت او نا لتترف اللت بلهن ويجزهو عدلم سمي بذلك لانه يعرض ليباع ويشترى عروض التجارة يتبالو من دنو يجزهو لتشت او نو يشتكو لتجزا ليلانو يهنا قرسن هوني زكاة وتعبتال والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الله سبحانه وتعالى من على الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم يا محمد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها نعم يا رسولنا كنزها بتموش كنزب يالاتشو صدقة أوتته لنزها فقراء ستاتشو عليه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بلو دمو أموغساتشو النزا زكاة أوتوتو لتوسنوا سوش الله لاززاتشو سوش يميساتوكو بتقام يجنى سوش نوالي وعروض التجارة هي أغلب الأموال عروض التجارة مالت واندموش هلو غنزب يتبالو نقرنو لمسالة ورق غنزبنو بر غنزبنو ترى غنزب غنزبنو سوق غنزبنو مكينة جنزب نو بيت جنزب نو مريت جنزب نو تقلع لاي جنزب نبريت يتبالي انا لمشج انا لمجزات منامن لنقرب لك جزه على طول زكاة وطبتال وروى ابو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مع مما نعده للبيع ولانها اموال نامية يعني جنزب የሚጨምር የሚበለጽግና የሚእንትን የሚያድግ ገንዘብ ከሆነ ዘካት ይወጅብበታል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وقد حكى غير واحد اجماع اهل العلم على ان في العروض التجاره يراد بها التجاره الزكاه اذا حال عليها الحول عروض التجاره لنقد بله يتجزاو نجر عامت سيمولاو نو زكاه يموطابت انجي كعامت بتاش كونه زكاه يلوم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأئمة الأربعة أرادتم مذهب وسائر الأمة تقلل يا أمة محمد علماء من عليه على وجوبها في عروض التجارة يعني زكاة دالو أرادت مذهبنا تقلل يا أمة محمد علماء يتسمى مبت نقرنو طيب عروض التجارة زكاه يموطابت شروط الله وندموش شروطهم بتملكتو بذا مسفريا ادرغاچو نو زكاه يمطاوطو عندنياو مسفريا له ان يملكها بفعله بنفسه يعني جنزبو بإجيا اللونو إنجي بسماء اللو اللني بري منه بس بسماء اللتشين لام وتثوى منا من ينبل مثال يالله بإجيو يجبت أو جنزبنو تمام. والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب أن بوصية يتقبل كوهن بإجارة يتقبل كوهن بمن يتقبل كوهن بإجه أنت متملك وغنزب مهن اللبت هي عندنا وشرطنا. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة يعني غنزبه بإجه سيقبع لتجارة بله نية كادر ركونه انجي بيت لمونور بله كغزه زكاة يلوه مكينة لتشرى شربت كونه زكاة يلوه مكينة قستيقن هون 50 دولار جزهواتنا 52 دولار لشطاتنا بله نياك ادركنو بان يقصد التكسب بها لان الاعمال بالنيات انغري سرا النبياتين دالوت انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى سلازي نيه لمشط كونه زكاه يوجبتال. الشرط الثالث سوستنيا شرط قالوا ان تبلغ قيمتها نصابا من احد النقدين جنزبو ويم نبرتو أرى يدرسو يا 85 جرام ورق يميحل جنزب هنا اللبت لمثالي متو برك هنا لاند جرام يا 85 جرام سنتي هنا 8500 بر أدلم عند سو 8500 بر كالو زكاة وجببت ويم 85 جرام كالو ورق زكاة وجببت ويم 200 جرام بر كالو زكاة وجببت كذا بلاي زكاة وجب بتال ما نيوم عند لمثالي عند بيت باند مليون غزاهو عند مليون انغري باند مليون سنت ورقه تغزاله 85 بيتش ادلم ليلا نو متغزاو ادلم ازي لاي زكاة وجب بتال معناتنو. طيب الشرط الرابع امست اراتنيا والشرط منالو تمام الحول عند امت ملت بلو عند امت مقمت علبت سايقنس عند امت كتقمتلو لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول حول مالت عمت مالت نو. طيب هون هن كوك انقدي يعني نقد جنزباتشن يعني عند عمت مملات هاللبت ولتنيا بإجه جنزو بإجه دينور ياسفل قال كذابو هلا دمو يعني هون يعلنو شرطوش كم معلم بهلا منالو كيفية إخراج زكاة العروض يهن ينقد إقاء ويم جنزب ويم ورق عندي تارغنو زكاة يمتاوت أبت أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين أمتكم الله وجنزبو تايوال له يسماني أمستقرام ورق يهون الجنزبو كهون زكاة وطأبت. طيب كذبها لا سنتي وطأبت ربع العشر اللي هو كشيها أمست كما توه للتكل نم يوطعبت. يقول بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر تاجر كهونة منالو ويجب على المسلم التدقيق ومحاسبة نفسه أمت سيمولا شلا مالت يلبت من اللبت يهكو يعني شلا بلو يهكو كتلا لقو أو تأنجي نزيد كأن نقول شهادة سباقشو مهون يلبتهم ويم دمو لما سالي أمست متوشي دولار مية هالجنزب على لو عدلهم تو باك يا يسوس متوشي أوت يا رت متوشي أوت أي بقى لكو ينقر الله كو يلبنو ميايو بلهمك الناس بتأم زكاة على وقت أهملو من لو. أوكي كذب هلا يقول صاحب البقالة مثلا صاحب البقالة عند دوكان يعلو سوق يعني سكر بنا صابون منامن يمشي تبت يعني سوق الزهلاي عمت سيدرس سوقو يزقوان سوقو لعندك انزقتو بيان دان دوك يعلو يعني يثمنوا لنا كزوهلا سنت برن رمتا بزا زكاة يوطان. وصاحب الأريات وقطع الغيار والمكاين والسيارات والمعروضة مكينة وشكالوت سبير بارت كارلو من كارلي سيدليا منا من كارلي تقلال لأك أون بامت كترو سنتن دالي ويقويمها بجنزب قمتو زكاة يوطال. وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع مريت كالو دمو مريت هلو جمرو دمرو سنتن هون ياو قال. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار لكن بيت الله تكراي والله لكراي بله للتكراي ونيسرهو مكيناوش هلو مكيناوش الله لتاكسنو يقزهاتشو ويم دمو أنت لتزنان نباتشو ويقزهاتشو أوكي ويم دمو فابريكا الله فابريكا وليسرانو يقزهو انجل شتو عدلم النزي بمولو زكاة يلاتشو سبحان الله زكاة يلاتشو زكاة تشو كنسوية وطانو لمسالة فابريكا الله فابريكا مليون دولار فابريكا وكونو 500 مليون دولار واقاو نو زكاة يلو انديت 500 مليون دولار يازو فابريكا زكاة يلو زكاة ومچنو فابريكا وسرتو يامت او غنزب انديوم غنزبو يامت او امت كتك امت انو زكاة يلو. طيب اما العمارات والبيوت والسيارات والمعدة للإيجار لكراي منامين يتزقاجوا بيتنا سيارة فلا زكاة في ذاتها وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها تحصل عليه صاحبها من إيجارها أكرايته كرايو بإجه لا يسير فلنا أمت سيمولاو نو انتون يمي هونو زكاة يموت أبد. طيب كذا هلا وكذلك أثاث المنزل يبيت قساقوس يبيت سالون منامن وأثاث الدكان ويم دكانو ويم سوقو ديكور منامن وآلات التاجر ويم عند سو يعني مسرابت انتن كمكينة سفي منامن وميكانيك هنا دمو يميكانيك اكاوش منامن بارسوق هنا دمو ميزانو منامن يهلو زكاة اللوم منم زكاة اللوم لأنها لا تباع لنقدار لم يقزاو لما السرات نو يقزاو. طيب وإذا أخرجنا من عروض التجارة نخرج من أوسطها الزه لاي الله بتقام لببلو والي أهون لمسالي عند سو سوق اللو سابونا اللو تايدا اللو سكورا اللو بنا اللي بي أين تواس بيزاي ملابت سوق اللي ويم يجأرق أجأرق دوكوان اللو عند سو زكاة سياوتا الله تتنكك اللو كذابت آم قردي هونو يماي ربا اندتاوتا ككفتن ياو كواليتي اللو دمو انتن كوسطو كما هكلن ياو لمسالي اني استوصل له والله قناة تنانش نبرني امس الدس امت لكن عندو قروبيتاتش نبر حبتام نو اهون سوق اللو تلوك سوق اللو بي اينا تو لبسا لبسي اللو من هذا القناة نبر مسالة امتو سي درس لو اندومو مني لوال ازاتا چيتك ابرا اللي أمس أمت الشيط أمبلو أمبيا للبس أوت أو يلوال سياوت أو بقى كلامو تكأيروال زنبلو بقى كلارو تكأيروال مكنياتو أمس الدس أمت يتدفنس لغاني يما هيد إكانو خلاص يقلي بيت ست أحجو زكاة زكاة بلو كونو مياوت أو نغان عدو مبزا هيدنا جاما يشيط نبر جاما ترقاقوت ويت جفال عالك أي يا أمس أمت موديلو يودك أوت أونا لا زكاة ست أو يلال الله ينقرت ألاو لا لمن لزكاة بتقام أنت يمتتألاو النا بقبيا ما يشت نقرت ست ألاه النا بقرآن من على الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم كذات أروية بالو الله يرزق أتشو كذانو زكاة يمتاوتو ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني إهل كون دمو قردية باللابت ويم أفري بالزابت سيهون نسوه يونو إهل كزاء زكاة أوتو ولا تيمم الخبيث منه هنا بلاتشو مطفو النا ياقولي تبلاش بلاتشو مرتاتشو زكاة تستو تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه إن أنت زكاة بلو بيستاتشو ليلاسو عيناتشو انش أفناتشو يمتكبروتنو مكناتهم مطفو سلواني عند هبتام متوسيسات أرى من جنو دمو كففيا لهنو متكبرو أنت دمو زكاة ستسات اندزي هاتسات ستسات كففيا ميلو كونا فاكيرو يهنا قراس طيب كمن لست كما حكا لنياو لمسالي لاندميتر متو برالي لاندميتر دمو قماش برالي كقماش برالتسات كمتو برمات تسات كما هكذا نوسط مهلتنا ولا بد أن تخرجه بطيب نفس دمو عندنا قرار لو اندموش زكاة ستاوتا لبه دس بلوت موتاتا لبه انجي لأنك مجموع يعني تقد الجنو انجي من دنو زكاة دمو يا أخي بس من نار نقري الله فرد سلالونو مالتو الله ممكن يقبلو مكناتهم عند سولة مثالي አባቱ ለአባቱ ሲቀልብ ደስ ብሎት ሲቀልብ ነው እንጂ አባታችን አስቸገረኝ እኮ በቃ ዝም ብሎ በየቀኑ በየወሩ እኮ 500 ብር ያስፈልገዋል ምን እናደርግ እንግዲህ የትንጣለው አባታችን ስጠው ባክ ዝም ብለ የሚልና ደስ ያለው እየሳቀ እየተጫወተ ያጠባቸው እየሳማቸው የሚቀልባቸው የተለየ ነው ስለዚህ በጥይብ نفس أو زكاة ولا تعتبرها ضريبة زكاة قبرنا وكالا عند سو ونتنا وكسلم الناس والطوال قبر هذا اللم زكاة الله دنققو لفقراء تبلو أصلا قنزبو سيسته لفقراء جمر أرقونا ميستهن يفقراء قنزبنا بلا ستنجي قبر كونو أتبل كما يقول بعضهم يهنا قرك هون أجرو يتفاب بهال واعلم أن هذا المال ليس لك. هنا قردمو بتنك أكن الدس يالو زكاة مياوت قالوا يهن يمياك أنو. من دون مياكو. يعني جنزبو يانته على مهانو ما هو قلبه. يمياك بتعمتك يتسونو. دي. سرتش عم تاخد جنزب أسرع مستعمل سرتش هرت ما تشي دولار كم أشهو إلى لا جنزبو يانته على. جنزبو الله سيسته توكينا أنت ولذلك يقول سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مستخلفين أنت خليفانة خليفة من ما يتنو الله جنزبو ستهن لقليست يتكرر دمو لأنت بلو يوكلهن ونجي أنت جنزبو ينين وكالكو أنتنو بتعام أرقين أنتنو جنزب يا الله مهونونا يراسو على مهونو كوكه على طول زكاة سيوطا يساك يتدستنو مياوطاو يقول سبحانه وتعالى والأرض مددناها مريتوا أسفان له وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بمريتها بكالنو ويم يامتانو جنزبكو بميزانو يامتانو لانت يهن يهل لفكر لهن يهل لناته ينيال لاباته ينيال بلن بميزان نو ياوت انو سنسته وجعلنا لكم فيها معايش لنانتم قلباتكم يميون ستاناچو ومن لستم له برازقين انانته لجوش انينه مقلباتكم تلال لكن كذابنه انت تقلباتكم اندزي كونو ميلو الله سبحانه وتعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين እናንተ ከናንተ ስር ያሉ ልጆች እኮ እናንተ አይደለም የምትቀልቡት እኔ ነው መቀልባቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala نعم በነቢያችን ጊዜ ሁለት ወንድሞች ነበሩ አሉ አንዱ ቀኑን በሙሉ ሲሰራ ይውላል ገንዘብ ያስገባል አንዱ ደግሞ ትንሽ ትንሽ ስራ ይሰራል ግን አብዛኛው ጊዜው ከነቢያችን መጅልስ አይለየም እዛ ጥብቅ ብሎ ከነቢያችን ሰለላም መጅልስ ዒልሚ እየሰማ ይውላል ያ ደሞ ሰርተው ይመጣል አሁን አብሮ ነው የሚኖር ሁለቱም አሁን ያ ሰርተው የሚመጣ ተቆጣና አንድ ጊዜ በቃ ደሰላለውምና ወደ ነቢያችን ሄደ ከሰሰው قال يا رسول الله እኔ ሰርቼ መጥቼ ገንዘብ ሳስገባ ይሄ ሰውየው ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ አይሰራ ምናምን አሉት አላቸው ነቢያችን ምን አሉት قال لعلك ترزق به ይሄ ነገር بنናውቀው والله لعلك ترزق به انت سويه سرت جنزب انت يا متى هي مثله انجي يمطاو جنزب ممكن بسو ترزق يهونال بوندمه وندمه علم سيسمع يميلو كنيغا ممكن يسو بركه يسو رزق لو كن انت سرت يا متاهو انا لمثالي وندموش لنغراچو لا تفكروا ان ما لديكم من رزق باجي هل جنزب انت يا متاهو لا انت يمطا انداي مثله لا ለልጆቻችሁ ተብሎ የተወሰነ ርዝቅ አለ ላኪን ህፃኖቹ የ4 አመት የ5 አመት ሄደው ገንዘቡን ያመጡ አይችሉም من هذا قال الله سبحانه وتعالى أباتاتشو يسخره أباتاتشو يسرعنا للجوتشو يتبعلو قنزب أباتو يزيمتا بس يهنو أعطاك الله لك ولمن تعول فلا تمتن على أحد لأن جسو إنينو مكألبه إني بال نور نورو منامن منامن منامن أتبل مكنياتهم الله نوسته إلال طيب أهون أهون يهن كالكبوها لا ياستاوسكوت نقر لمن لتأيك أتشو يمفلقو نقر الزيلة لتأيك أنا كزا ودليل عباب نهدالن وندموش أنه توش يعني أهون شيخ إبراهيم منو نقرو أتأببو نقرو كو تنش انتن أكررو انداتلو إيه راساتشو قد داينو إنه قنية ميسماني نقر لنقراتشو إنه وندموش بسعودية عربية በጣም የምቸገርበት ነገር ቢኖር የዘካት ጉዳይ ነው በጣም ነው የምሰቃይበት እንዴት እኔ ዘካት አወጣለሁ ከገንዘብ ያደለም ለማን እንደምሰጠው ግን በጣም ቸገራለሁ አሁን መጀመሪያ የሚሰማው ይሄ ንግግር እንዴ ምንድን ነው ካሸህ ኢብራሂም ለፈቀራ አይሰጠውም እንዴ ይላል ለምስኪን አይሰጠውም እንዴ ይላል አሁን እንደዚህ ነው የሚያስብለው ላኪን በደንብ ተከታተሉኝ ዘካት እንደ ሰደቃ አይደለም كل جزيم ملاشو صدق على وش شخص سطهم لخنزير كسطهم لكافر كسطهم الله يقبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطب صدقة هدي على سو مبلا متقطع متنفس سو كافر بهونم بهدو لاي وها كاس جبه مجب كاس جبه صدق أنا وله زكاة كن لا زكاة الله سبحانه وتعالى شروط أدرجلت شروطه بزو سو 99% اي كتلهم شروطه لمثال يما يسجد سو زكاته تسطو بشرك يمتلقلق سو اسلام بيهونم يميسجد بيهونم يميصوم بيهونم بشرك يغباس يتزفق سو زكاته تسطو اوكي زكاه ستهو لسكرامنا لمتتنا لقمار لمزموت يما يدرغو زكاته تسطو اوكي ወጣት ሆኖ ለመስራት እየቻለ ተኝቶ የሚውለው ሰው ዘካት አትሰጠው طيب ለማን ነው እንግዲህ የምሰጠው እኔ والله በአመት ዘካት ሳወጣ ለማን ልስጥላለሁ በሳውዲ አረቢያ ብዙ ድሃ የለም ካሉ ደሞ ድሃ ብለህ ስትሄድ ቤቱ ከቤት የሚያመርና የሚኖርበት አንዋናር ካንተ ስራ የለም ይባላል ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ነገር ድሃ ብለህ ትሄድና አይሰግድም ደሃብ ለተሄድና ቁማር ሲጫወትና ገርፍሬንድ ምናምን ሲል የሚውለው ነገር ነው ምን ታረጋለህ መጠጥ ቤት የሚውለው ነው ደሃ 8 ልጆች ይዞ መጠጥ ቤት የሚውለው ነው ዘካት አትሰጠውም ለዚህ ከሰጣው ለመጠጥ ነው የሰጣው ስለዚህ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ በመጅልሳችን ምን ላለው ያ ጀማዓ ዘካታችሁ ለማን ነው የምትሰጡት ንገሩኝ እስቲ አረ ሁለት መቶ ፈቂር አለ እንደ ይለኛል እስቲ ንገረኝ እነማን ናቸው ቢስሚላህ ቢያስ ጀምር በሙሉ ሸርጡን ያላሟሉ ይሆናሉ አንድ ቀን ነግራችሁ ነበር ወደ አስመራ ሄድኩና 18000 ብር ይዤ ሄድኩ የሰው ነው ምክንያቱም ሰዎቹ ከኔ ጋር የሚማሩ ተማሪዎች ይሄን ነገር በደንብ ስለተማሩት ለሚሰጡት ስላጡ ወደ አገር ላኩት ሲሉኩት ደሞ ታማኝ ሰው ያኔ ብዙ አይገኝም እኔ ስሄድ 67 ሰዎች ነው ጨምንት ነው ደምሮ ደማምሮ ሰብስበው 18000 ብር በዛ ጊዜ በጣም ውድ ነው ሄድኩና ታቃላችሁ አንድ ወር እንደቆየሁ ምክንያት አንድ ሰው እንዴት 18000 ባንድ ቀን ይጨርሰዋል ለምስኪን እንደዚህ ይመስላል ወንድሜ ነበር የኔ ታላቅና እስቲን ሄድና ዘካትን ስጥ ይለዋለሁ እሺ እሱ ያቃል እንግዲህ ይሄኮ 7 ልጆች አሉት እሺ ይሰግዳል والله سيسجدم عايشو على كم انجليز زور بلو الله يدمو بتام تنو بتام دهانو بس مشكلة متت بتنو ميولو زور بلو الله يدمو بتام دها سونو جن شيخ عبد السلام الجيلاني يمبالو السنو ميكهدو بيامتو بريا بريا زور بلو الله زي دمو انتنا الارا يهم وطات ادلم دي جن سرا يلو سرا باينرو وطات نو مسرات اللبت نو الله እንደዚህ ዝል ስዞር ስዞር ስዞር 25 ቀን ነው ምናምን አልহামዱሊላህ 18000 ብር ጨረስኩት ግን ለሚገባው ሰው ነው የሰጠሁት ሰዎች እንደዚህ አይቆዩ መቶ ሺህ ብር ስጠው አንዱ በአንድ ቀን በቃ ያክስቴ ልጅ ደሃ ነው የውን ያክስቴ ራሱ አንተነች አክስቱ ራሱ አክስቱ ደሃ የሚላት በቤትዋ ممكن በቤት የሌለው እንትን አለ ላ በጣም መጠንቀቅ አለብህ በጣም መጠንቀቅ አለብህ የዘካት ጉዳይ አንተ ወኪል ነህ ስለዚህ ይሄን ለማለት ነው የፈለኩት ወንድሞች ደሞ ዑለማዎቹ አልহামዱሊላህ ምን አሉ ለምሳሌ አመት ሲሞላው ገንዘቡ ለምሳሌ 50000 ዶላር ካለ ከ50000 ዶላር አወጣህና ገንዘቡ ይሄን ለዘካት ነው ብለ በንያ ለየው በሳጥን ውስጥ ከተተው ደሃስ ከመታገኝ ድረስ ካስረዘምከው ቀኑ ምንም አይደለባሉ ዘካት ካወጣህ ወዲያውኑ መስጠት ነው ያለብህ ላኪን ደሃ አላገኘሁም መስፈሪያው የሚያማላ አላገኘሁም ቆይ እስከምታሟላ ቆይ እዚህ ላይ ወንጀል የለህም ማለት ነው እሺ ወደ ሀገር ቤት ላከው እሺ ወደ ሀገር ቤት ልከዋለሁ ማን ነው የሚሰጠው እዛ ላከውና ለወንድሜ ወንድሜ እኔም ማቆ መስፈሪያ ያቆም ዝም ብሎ በቃ እንትን ያርጋል ለማንኛውም ይሰጣል የጓደኛ ልጅ ነው ያክስቴ ልጅ ነው ምናምን ይኮ ፈቀር ነው ምናምን የማይሰግድ ምናምን ያጨማልቀዋል እዚህ ላይ እኔ እጠየቃለሁ እና ወንድሜ ወንድሞች ሐቂቀተን ይሄ ነገር ኮሜንት ብትሰጡት ደስ ይለኛል በመጨረሻ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ነው እላለሁ እሺ ይሄን ካልኩ እንግዲህ ወደ ዘካተል ፍጥር ልገባ ነኝ ዘካተል ፍጥር ከገባሁ ግን ትንሽ ይረዝማል መሰለኝ 10 ደቂቃ ልቀጥልና ከተጨረሰ ጥሩ ካልተጨረሰ እንግዲህ ረመዳን ሲገባ እንጨርሰዋለን ዘካተል ፍጥር ዘካተል ፍጥር ከረመዳን ጋር የተያያዘ ነገር ነው በጣም ይመለከታችኋል ረመዳን አሁን እየመጣ ነው በደንብ ስሙኝ طيب زكاة الفطر من رمضان المبارك تسمى زكاة الفطر لأن الفطر سببها أصلا زكاة سببه من دنو عيد الفطر نو وفي الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ነቢያችን ዘካተ ፍጥር ምግብ ይሄን ያህል ብለው ወስነዋል አይደለም የሚሰጠው ደሞ የሚወጣበት ባሪያ ካለ ዘካት ታወጣበታለህ ዘካተ ፍጥር ማለት ነው ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ህፃን ትንሽ ትልቅ ሰው ሴት ሁሉም ለሁሉም ካንተ ስር ያሉ የፈለገውን روح ያለው ነገር ሰው ከሆነ ዘካት ይወጣበታል ዘካት አሁን እንግዲህ ዘካት ስል ወንድሞች የትልቁ ዘካት ከጭንቅላታቸው አውጡት ዘካተ ፍጥር ማለት ነው وقد حكى غير واحد من العلماء اجماع المسلمين على وجوبها نعم ዘካተ ፍጥር واجب ነው አንዳንድ ዑለማዎች ሱና ያሉአሉ والصحيح انها فرض ዘካተ ፍጥር فرض ነው لقول ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر زكاة الفطر فرض نو بلو على نبياتكم بلو سيدنا عبد الله بن عمر هين حديث أمت ألم ولإجماع العلماء على أنها فرض أكثر العلماء أبزن يتشو علماء يتشو زكاة الفطر فرض واجب نو ألو طيب والحكمة في مشروعيتها أنها طهرة للصائم لمن دون زكاة الفطر يتفرد والو لزا صائمو صواميو صدات يميامت قلت نقو طهرة طهارة نو كيت مكنياتهم سن صوم وندموش عندنا نقزي سو بهاميتان نانسالن عندنا نقزي ما اسفلق نقر نقرالن عندنا نقزي بعيناتشن حرامي هون نقر نيالن عندنا نقزي ودزينا ميتقا نقر نارقالن ስለዚህ ይሄን ነገር ያኒ እጥብጥብ አርጎ የሚለቀልህ ነገር ነው ወጡዕመቱን ለልመሳኪን አንደኛው በረመዳን ያደረከው መጥፎ መጥፎ ነገር የሚያጥብልህ ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ ለምስኪኑ አንተ ዒድ ስትበላ እነሱ ደግሞ እንዲበሉ ተብሎ ነው የተው وشكرًا لله ሶስተኛ ደግሞ ምክንያቱ ለአላህ ምስጋና ነው على اتمام فريضه الصيام ሰላሳ ቀን ጾሜ አልহামዱሊላህ አላህ ስለወፈቀኝ ብለህ ይሄን ዘካተ ፍጥር ታወጣለህ ምስኪኑ ይበላል አንተም አላህ መስግነሃል ሁለተኛ ደግሞ የነበረ ተቃቀን የሆኑ ወንጀሎች በረመዳን ያደረካቸው ይታጠባሉ አሉ። ووقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من اخر يوم رمضان صدقه الفطر مچرشا 30ኛው ቀን ወይም 29ኛው ቀን የرمضان ፀሐይዋ ስትጠልቅ صدقه الفطر ይጀምራል። فانها تجب بغروب الشمس من اخر شهر رمضان باخر شهر رمضان ፀሐይዋ ስትጠልቅ በዛ ጊዜ صدقه الفطر ይጀምራል። እስከመቼ? እስከ ሰላተ ዒድ እስከሚሰገድ ድረስ። من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من صدقاته كصلاه بها لا كصلاه العيد بها لا زكاه الفطر يا وطا زكاه الفطر الا وطام زين بلو نو يتصدقوا صدقه نو متاسبوا انجي بصدقه الفطر لتطيق نو نجي الله سبحانه وتعالى. طيب فمن ولد له ولد تملكته دقاق نجر رقاق نجر فمن ولد له ولد او اسلم قبل غروب الشمس يمچرشاو ينتنو يمچرشاو يرمضانو كان صحاي كمطلقوا بفيت عند ليج كتولده ويم عند كافر كسلمه فعليه الفطر شي ان صدقه الفطر يوجب بتال مكنياتهم صحاي كمطلقوا بفيت اسلام سلوهني كافيرو ليجو دومو سلتولده صحاي كمطلقوا بفيت سلوهني زكاه الفطر يوجب بتال. وان كان بعد الغروب صحاي كتلقج بهالا كسلمه ويم ليجو كصحاي كتلقج بهالا كتولده لم تلزمه صدقه الفطر اي وجب بتال. سبحان الله. اهون انت يا مسدي قال يونت كونو صحاي كتلقج ناو بلا وطا ليج صدقه الفطر اي وجب بتال. صحاي كمطلقوا بفيت كتولده جن صدقه الفطر يوجب بتال يا ويا سلمه وندزي. ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر صحاي كتقلقش بهالا كموتي عندسو يعني زكاة صدقة الفطر يوجب بتال وراشوشو صدقة الفطر موتات اللباتشو لمواتشو مكنياتهم صحاي كتقلقش بهالا سلموتي. طيب تجب على المستطيع صدقة الفطر يميوت اسو يميتشلنو. وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت يوم سبحان الله يميتشل يميلو مسفريا ومن دنو بلو ستأيكو منالو. كل من دخل عليه شوال يعني عندن يوعد كقبا وعنده قوته يراسنا وقوت من يقوته يميا بلاتشو لجوتشنا مستو ياندك أن مقبك اللاتشو. سبحان الله. ياندك أن بيتشا ياندك أن مقبك اللاتشو وما يؤدي به كزاكة لدمو زكاة الفطر يميسات البت ترفك اللو زكاة الفطر مستطع اللبت اللو لدقمو هنا قر. لمسالي أم عبدين شوال أند بهوة والج سوست أرات لجوش اللات بالوالي سنتونو ስድስት እሷና ባሏ አራት ልጆች ለምሳሌ ስድስት ናቸው ማዕብዲን አንድ ሸዋል ደረሰባቸው። አሁን ምን ይሆናል? አሁን አንድ ሸዋል ሲገባ አንድ ዒድ ማለት ነው። የዒዱ ቀን የሚበሉት ነገር አለ። የነገ አታስበው፣ የነገ እዚህ ላይ አታስብ። ዛሬ የሚበሉትና ቁርስና ምሳ እራት የሚበሉት ነገር አላቸው። ከዛ የተረፈ ደሞ አላቾ ያ የተረፈ ገንዘብ ከዛ ሰደቀተ ልፍጥር መስጠት አለባቸው። ከዚ በታች ነው አይችልም የሚባለው የቀኑ ምግብ የሌለው ነው ድሃ የሚባለው አሉ። عجيبه والله እንደዚህ ከሆነማ ሁሉ ሰው ነው ማውጣት ያለበት። نعم ሁሉ ሰው ማውጣት አለበት። وان لم يكن عنده الا ما يؤدي عن بعضهم اشي لمثاله ማዕብዲን ከባልዋጋ ስድስት ናቸው ብለናል። አሁን አንደኛው ዒድ ገባና የሚበሉት ነገር ዒዱ የሚበሉት ነገር ቀኑን በሙሉ ቀለባላቸው። የተረፈው ገንዘብ ግን የተረፈው እህል ግን ممكن ማዕብዲን የሷና የባልዋ ብቻ ነው የምታወጣው ምክንያቱም ከዛ በላይ የላትም خلاص يسوانا بالوا زكاة الفطر توطا يلوجوچو سلللت عفو سلللت عفو يلاتال انجي اندي لهولاچن ميهر صدقة الفطر يلم بلا كنچر رسول تتوا تچلم بتام تنو والله طبق نجر نو. طيب وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعضهم وممكن تخرج قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين. أن عند علماء شو منالو كان دك أن بفيت ويمك هولتك أن بفيت كعيد يعني كعيد بفيت هولتك أن عندك أن زكاة الفطر للتوت أتشل الله كذابة هشكنا يتشالم. طيب سنتنا ميوت أو كميتها يميوت أو صدقة الفطر واندموش عند أسرنيا عند روب نامنا دلم عند انتلونو عند أقرو نبياتشن عند ساعة له ساعة عند مسفريانو بمسفريا وقن لمسالي عند سابا روزنا موت أو بتل سو روزا يبلاو يمي بلاو تقيف الناس اندينا انجارا دابونا يمي بلاو لذي هزبو يمي بلاو مقب كزانو متاوتاو بس سقا منامن اتاوتام كأهلو هزبو يمي بلابت من جنو بس او دار ربيا روزنا مي بلاو روزنا دوكيتي بلال دابو عرقو تسات الله تمري بلال تمر تسات الله زبيب بلال زبيب تسات الله باقرات شنقني هنا نقري اللو سلزي سنتنو من جنو ميوت عمين بلاو تياكا هون انمال سوم مكنياتهم امريكا بتهيد عند امريكا روز بتساتو ممكن روزو انديت اندم يابس رواياكم سلزي اندي اقرو يعني اقرو قوت اقرو يمي بلو المقب كزانو متسدو. قال النووي رحمه الله المعسر لا فطرة عليه بلا خلاف كزيبتاش يمي تشل كونقن فطر يلو مالو اهون كادرقنو مسفر يا مالتنو. طيب يقول بعدها ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته. نا أنت أباتنا هذا اللم صدقة الفطر لانتنا لمستبتشادة لم يمتاوطاو كان تسر يالو أنت متقلباتشو أباتنا كانتنو أوطاتشو أكست كانت قالج تاوط الله إهت كانت قالج تاوط الله واجبي هون ببال ببيته أنت متقلباتشو لهلو منو متاوطاو. طيب كذب هلا يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته وإن كان لها مال. الله أكبر مستو مليون ريال مليون دولار ببنك اللات زكاة الفطرة التاوطاو ما نم يوطاو بالوانو ميوط اللات رقنزب اللات بينوراتم يقنزب ليلانو يسوانو سرقة الفطر قم لانتنو وجب به وأولاده الفقراء لجوتشم أنتنو يوجب به والبنت التي لم يدخل بها زوجها حتى لجه بالتاقبام كبالواقا يالتقنا نيش كوهنش أنتنو متاوت الله. فإن كان ولده غنيا عند رجال الله أنت قرماسا أكما أدام يدرسقن هابتامنو يهن أتاوت ألتم لجوه هابتام كوهن أتاوت ألتم ويخرج الزوج عن مطلقته الرجعية. عند سولة مسالي عندي تقبلنا أمسا أمتك أيو أهون تلقات أوكي رمضان سيقبا ويمك رمضان بفيت تلقات سنت عدوة سنت نو سوستور ويمسست طهر أدلم بزيه وست بزيه بعدوة وستقن بتفتم سرقة الفطر يميوت ألات أنت له مكرياتهم قنا مستهني ألاتشو كموت كتورسها ألاتش كموت كموتش دمو تورسها تله. طيب ولا تجب عن الحمل الذي في البطن ارجوزي هنا تشوسيت بهدوايا اللو اي وجب ببتم صدقة الفطر الا ان تتطوع يعني نموت ات دسي لنيال كالش قن ترونو الله يقبل وال قن الوجب ببتم كلياتم قنا يولدال اي ولدم روح اللو يلو سلما يتاوك. طيب وان مات من وجبت عليه الفطر يعني عند سو صدقة الفطر يوجب بسو كموته قبل أدائها سرقة الفطر ساوت كموته عيدك أن كموته أخرجت من تركته كجنزبو سرقة الفطر ياوت قالوا معتنو. طيب فتخرج من غالب قوت البلد قديا من ناوت أو من دنو تقلال لا سو كمي بلاو بلنو من ناوت أو لمسال اندي سندي طيف قبس يعني عدي سابا كان له عدي سابا علماء تطيقنا من دون يوطاو والله هنا هنا وطايلو حال امريكا قال له يا امريكا مقب نعم واخراجها مالا مالا لا يجوز صدقه الفطر بجنزب موطاتو قرصو اي بقام اي هونم عند العلماء بيلوم جمهور العلماء بنتنو فرضها طعاما نبيات صلى الله عليه وسلم بمقب نو يالو لا مالا وحدد جنسا انديوم يا نبياتين اند سندي اند ما انت اند زبيب اند تمر اند روز منام بلو وسنوت وهو الطعام فلا يجوز الاخراج من غيره ولانه ارادها ظاهره لا خفيه نبياتين يفلقوت بجلص سو يايه مسطت نو سرقه الفطر نجي تدبقه جنزب 5 بر 10 بر مسطت اي بقى مي نجر ولان الصحابه اخرجوها طعاما ونحن نتبع ولا نبتدع صحابه بمولو بمجب نبر يمسطوتنا اهون يشالال بلن انيا بجنزب وين بليلا نجر انشلم ثم اخراج زكاه الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصاع اما اخراجها نقودا فلا ينضبط نا بجنزب ستسطو نبياتين يوسنوت مسفريا اي اي لتغنيو اتشلم سنت بله نو متسطو انت سلازي بمجب بلو سلافردو بمجب نو متسطو طيب ويجب ان تصل الى مستحقها او من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاه زكاه الفطر كصلاه بفيت ودفقيرو كالدرسه يعني انت سرقت الفطر على وطحم لذي نو متشكل يالبه يعني كعيد عند قن بفيت ويم هلت قن بفيت بتاسوطات طرو نو جن يعني سنه عيد نو كصلاه بفيت ياو نو يبلطو يمتفراك هنا جن ك يعني كعيد عند قن بفيت اوطاو فلو اراد دفعها الى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلا له وخاف خروج الوقت فعليه ان يدفعها الى مستحق اخر لمثال انت يا كستيلي جالو بتام انت نو بتام كميستو جا منم دهاناچو يميبلا يلاچو بنا لسو بله زكات فطرو كيازكونا فلغه فلغه فلغه كاطاهو اهون عيد قن جبا السو كالتغنيه صلاتو يسجدال بلا كفرح لمانم سو ستو تو دها بلا يمتالو ستو يلان واذا وكل المزكي شخصا انت بامريكا هنا اديس ابا يالو وندمه وكلكو ين جنزب لكله حلونا صدقه الفطر اهل جسته ستقلي انت لاله لمثالي 100 سوش جنزب سبسبو يلكالو يقول واذا وكل المزكي شخصا باخراج الزكاه عنه فلا تبرأ الذمه حتى يتاكد ان الوكيل قد اخرجها ودفعها هذا مجال شهر رمضان للشيخ محمد صالح بن عثيمين من لعلو عالمو انت سو بتوكلم زنبله جربها ستا مهد يلبهم يوكلكو سو ونت ونت كسلات بفيت مستأتون على مستأتو ما الرقاقت علبه انجي كالتكتات تلك ما انتن زكاة الفطر ندالو وطهنو متاسبو طيب تصرف زكاة الفطر الى الاصناف الثمانية صدقة الفطر من ستا شودمو النزاه 8 سوش ناتشو بزكاه يتتقسوا المساكين والفقراء والعاملين عليها الى اخر شيء ولا يجوز لدافعها شراؤها سبحان الله زكاه الفطر تسطنا اهل لمساله تسطنا تملسه السلت تغزالت هتتشلم صدقه الفطر يسطهو اهل تملسه لتغزاو حرام نو بسعودي عربيا سو يسابدو بزيه نو زي قبلنا بزي شطوتال بزي قبلنا بزي شطوتال لا والافضل ان يفرق الفطره بنفسه صدقه الفطر يبلط او سنه اغني الله يمثل كونه راسه براسه ستقلني اتبل راسه براسه يمثل كونه لفقيره كاجه ود اجو مهد اللبت تمام كالتشالك ادفعها الى الامام او الساعي او من يجمع عنده ويم دمو صدقه الفطر يمسبسو سوش قالو دمو ستاچو يبلطه كن انت راس براس ستسطنو الى طيب وقيل هي المقصوده بقوله تعالى صدقه الفطر قالو الله بالقران يالو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. يا لو قد أفلح من تزكى زكاة الفطر يا وطانو وذكر اسم ربي فصلى صلاة العيد سجد نوالو. طيب يا مجرشاو نقر يا مجرشاو عن وكيع بن الجراح رحمه الله قال زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة. صدقة الفطر مالتكو رمضان يرسهو نقر يا بلاشهو نقر يا قدلكو نقر قال لي صدقة الفطر أرقه عندما تدمسسو لك بسلاة وسط يرسهو نقر بسجود السهو أرقه عندما تتقنو يهدمو بصدقة الفطر هرقه يتقنا لالو تجبر نقصان الصوم بصوم يا قد الكونقر بصدقة الفطر لتتسأدا وتتشلال له كما تسجد سجدتين بصلاة النقر كرسه يعني هنا السجدار قسجد الساون دم تسجدو يدمو لك عند الزهنو إلى اللو ينقر نقديه كالكو سلا زكاة الناس سلا صدقة الفطر سلا ورق سلا من هلو باتك علي يعني محاضرة الزيكو مال زكاة يمبالو بر زكتنال كهم بوهالا لما تأوسامن تبالي لا انت النقبال لن إلا اللو ما يكفري لن نانت نقدي يالبت نقر جمرو بات كأنسو بات كومين ستوت ينانتنو ما يكفري لن نانت. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.